بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المختار الإسلامية تقدم. يقول جلسات الخميس والأربعاء هو اللي ينسقها وتعرف إيش فيها. يحمل أوزاره وأوزار كل هؤلاء. يقول إلى أن جاء يوم وكان فلان هذا نحبه ونحب جلسته لأنه خفيف دم ويذب على هذا ويتكلم على هذا ويضحك المجموعة، لكن أكثر شيء أننا نخاف من لسانه السليط اللي ممكن يستلم أحد فينا مع الدوام أسبوع. إلى أن جاء يوم الثلاثاء يقول جاءنا الرجال غير قوينا جالس المكتب يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي. يقول قعدنا نضحك عليه كل يوم طالع أطلع على حركة جديدة. يقول جلس لين الساعة 11 والله ما رد على أحد منا وطلع. يقول ثم رجع قال فلان تعال قال شوف الحين الساعة 11 هذا أحسن وقت روح تتوضى وتوقف بين يدي الله جل وعلا وتصلي ركعتين الضحى. يقول قاعد تضحك أدري إنه ما هو صادق ودي أصدق لكن ما أقدر. يقول رحت المكتب ثم رجعت بس أشوفه صادق ولا لا. يقول رجعت لقيت الرجال طالع متوضي ودخل المصلى. يقول أنا أطلع عند الباب يقول كان ينتصب وكبر وركع ورفع ثم سجد فلا والله ما رفع ألين أذن الظهر ثم رفع وكمل صلاته. ثم جاء يوم الأربعاء ننتظر الرجال يتصل يشوف من جايب اليوم ما أتصل ولا يرد. الخميس ما أتصل ولا يرد. الجمعة ما أتصل ولا يرد. السبت جينا المكتب لجينا موجود اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول لهم في واحد معنا قيل حياة بزيادة قال الله يا فلان كانك تتطوع تدفع طلبتك والله يشهدون علي الشباب والله لا أدفع لك 100,000 ريال لكن تعطيني النوتة اللي معك حقة البنك. يقول يوم كمل الكلام يقول خوينا طاح وقام ينتظر. يقول حسيت اني زودنا عليه طلعت وراه يا فلان ما يرد الين مسكته. يا فلان انا اسف ان زودنا اليوم عليك وقل حيانا معك. يقول ناظرني وكفكف دموعه ثم قال له تحسبني بكيت عشان ما اقدر ارد عليك انت وياه. انا بكيت لاني تخيلت الله جل جلاله وهو مستوي على عرشه يسمع هذا المسكين وهو حركه وغيره معاه يشوف غيره اعمى وهو يقول بدفع 100,000 عشان اعطي ربي. يقول فرأت بحالي أول وحالكم الحين. يقول قلت والله ما أتركك لين تعلمني إيش اللي صار. قال أنا يوم الثلاثاء كنت مواعد 3 بنات أطلع من واحدة وأروح للثانية وأنا رايح للثانية ثم بجيكم النادي قلت بلبق وبنزل على رجلي بقطع الشارع للشقة اللي مواعد فيها البنت ثم بطلع وأكمل. يقول نزلت وجاء واحد جنبي يمشي بيقطع الشارع اتقدم خطوة يتقدم اوقف يوقف خطوتين اتقدم خطوتين. يقول ثم فجأة وقف وتقدم الرجال خطوة. يقول السيارة ماشية تسرع بسرعتها القصوى. يقول الرجل من الارتباك التفت في وجه السيارة. يقول وانا ما بيني وبينها الا خطوة. يقول فجأة اذا بالسيارة تضرب في صاحبي هذا اللي ما اعرفه تضرب فيه والله العظيم الصدام في البطن والصدر والوجه يضرب في الكبوت والرجلين تحت وسحبتها السيارة قدامي ما بقى عظم الا تهشر. يقول يوم جلست ناظر فيه والناس تبكي والدماء تنزف والاشلاء متقطعة. يقول بكى الناس انا والله ما بكيت. يقول جلست انظر الناس ناظرون وجهه الذي امتلأ بالدماء وعاثت فيه جراح وأنا والله العظيم إني أشوف وجهي. يقول أنا في لحظة صمت. يقول جاني واحد عند ابني قال اسمع المرة هذه جد النار ووقفناك المرة الثانية والله مقدم كله. يقول اسفت والله ما في احد. يقول واسمعها ثانية قال اسمع المرة هذه قدمناه وقفناك المرة الثانية بنقدم كنت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول رجعت قلت له اني متقدم والغرفة مليانة سيديات وافلام وصور والبومات. يقول واجمع كل هذه يقول واحطها في كيس ثم تحسست. قلت والله لا خلي ربي يشوفني حاطها في كيس نفايات. يقول واجمعها كلها واجيبها وارفعها عند برميل الزبالة اجلكم الله. يقول يوم جمعت علي شياطين الدنيا كلها اللي يقول خاف ما خاف تنتكس تحسف عليها والثاني يقول لا تكمل والرابع يقول انا قاعد افكر ماسكها يوم قال لي والله مقدم يقول والله من النصبر ومن ربك فكيت الكيس. يقول طاح الكيس وانتصرت العشق والافلام والله وانتصرت هموم الدنيا كلها فلا تلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا الرجل الذي استفاد من هذه الرسالة على صغر من صغور المسلمين يراه الله جل جلاله ونحسبه الله حسيبا. إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة قلب. محاضرة يلقيها عبد المحسن الأحمد. ما الذي يراه الله سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ أشكالنا الظاهرية لباسنا لا ينظر إليها الله سبحانه وتعالى. جمال هيئتك رائحة عطرك لا ينظر الله إليها ولكن ينظر لهذا الذي بين جنبيك ذاك القلب الذي ينبض. قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلا فالكل عنده يدين والكل عنده رجلين والكل له شهوة والكل عنده نزوات وغرائز. ما الذي يجعل ذاك يهب مسرعا للمعصية والثاني الآخر يهب مسرعا للطاعة بل ويهب لينهى عن الفحشاء والمنكر فيضبط جميع الجوارح يضبط العين كلما أردت أن تنظر ذكرها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا رأى ورقة تسقط من على شجرة تذكر قول العزيز سبحانه الذي على عرشه استوى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فتجد هناك تفاعل بين هذا القلب وبين تلك الأيادي كلما همت اليد أن تبطش ذكرها أن الله سبحانه وتعالى يراها. كلما هم بمعصية ذكره ولمن خاف مقام ربي جنتان. فهو في تفاعل عجيب مع هذه الأعضاء. هو الملك والأعضاء خدم له فحيث ما طلح القلب طلحت سائر الجوارح. كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، تضبط كل الأمور، فلا يقول لك أحد ولا يخدعن نفسه، ويقول الدين في القلب. أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن القلب لو كان فيه دين لتحركت الجوارح في طاعة رب العالمين. سئل أحد العارفين كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قيل له: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وهذا هو سجود القلب. وإذا سجد القلب هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وحينئذ يكون الحال غير الحال، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها لله العظيم، وذل العبد للعزيز الرحيم، وخضع لله الملك، واستشعر مننه وعطاياه، ووضع خده على عتبة عبوديته ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظرة الذليل إلى مولاه العزيز. فليس له هم إلا رضاه والتقرب إليه، لأنه لا حياة ولا فلاح إلا في قرب الله سبحانه وتعالى ورضاه. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ تعال وانظر إلى نفر من مخلوقات الله عز وجل مروا على واد من الأودية، وإذ بهم يرون رجلا واقفا يصلي لله سبحانه وتعالى ويتلو القرآن، هو محمد عليه الصلاة والسلام. أين الوادي؟ وادي نخلة. فاجتمع أولئك النفر في تلك الليلة الظلماء يسمعون ويستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. عرفوا هذا الطريق مباشرة يوم أن سجدت القلوب، قالوا: فآمنا به. كله ولا آية يكفرون بها، آمنا به كله، ما يخالف أهواءنا وما يوافقها. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول. سبحان الله. يقول: الأول كان القلب ساجد لإبليس، الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الحال، قالوا: وأنه كان قبل ما تدخل في قلوبنا هذه الأنوار وهذه الهداية كان يقول سفيهنا على الله شططا. من هو سفيهم؟ كبيرهم قبل سماع القرآن، قبل سجود القلب غير القرآن مكانه من عزيز من كريم يؤمر فيطاع إلى سفيه. تعال وانظر إلى الحلقة الثانية من هذا الفصل. لما آمنوا هل بقوا خلاص وحدوا الله عز وجل؟ لا، ذاك القلب الساجد بدأ يحركهم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله، انظر إلى الأدب. لما قضي ما قاطع القرآن بجوال أو بسواليف أو بأي شيء غيره. وهكذا القلب إذا سجد النشاط الذي كان في المعاصي ينتقل إلى أن يكون هذا النشاط كله لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجن لما وصل القرآن إلى قلوبهم ولوا إلى قومهم منذرين، نفس الحركات، نفس ما يولون إلى قومهم قبل السماع بل قبل سجود القلوب، لكن الآن الكلام تغير والمنطق تغير. لأجل هذا ذكر الله عز وجل أنهم تغيروا لما تغيرت القلوب وسجدت لعلام الغيوب. ولوا إلى قوم منذرين. رأوهم القوم قد تغيرت أحوالهم، كلامهم تغير، منطقهم تغير، نظرتهم للدنيا الدنية تغيرت، فبدأوا يعبرون عن ما غيرهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا، يقولون هذا التغير كله من سماع بعد توفيق الله جل جلاله. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. ما لهذا الكتاب؟ سمعنا كتب وقرأنا كتب، ما تغير شيء في تلك القلوب. ما الذي غيركم؟ أي كتاب هذا الذي بدل أحوالكم؟ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا القرآن علمنا كيف نسعد باتباع هذا القرآن، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. علمنا طريق السعادة وترك الشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. علمنا هذا القرآن أن الله عز وجل إذا رضي عن عبد تكفل سبحانه بإرضائه تمام الرضا، وإذا سخط على عبد جعل له معيشة ضنكا ولو أنه ملك من الدنيا ما ملك. وهذا لا يحتاج إلى تفسير، فأكثر الناس عايش في هذه الحالة. أعاذني الله وإياكم من هذا الحال. علمنا هذا القرآن كيف يفعل بي إذا مت، وكيف تستقبلني الملائكة، وكيف إذا حشرنا، وأي الناس سيكون في ظل الرحمن. علمنا هذا القرآن كيف يكون موقفي مشرفا عند رب العالمين، وكيف يكون مخزيا. علمنا هذا القرآن أن هناك صراط لن يعبره إلا المتقون. علمنا هذا القرآن أن هناك جنة عرضها الأرض والسماوات، وعلمنا ما فيها يأكلون ويشربون ويتمتعون، وعلمنا أن هناك نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فقالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب خلاص التزمتوا، روحوا في حالكم اتركونا. لا، علمهم القرآن أنهم إذا أرادوا الفلاح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد سبق أن قالوا آمنا به، وهذا من القرآن، وهذا من الإيمان به. سمعوا أن الله عز وجل يحب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، فجاءوا إلى قومهم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. سبحان الله، ما عاد عندهم هم، ما عاد في قلوبهم أي قضية إلا أن يعبدوا العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. أهذه القلوب التي يوم أن كانت ساجدة لغير الله عز وجل كانوا يأمرون بالفحشاء ويأمرون هذا يزني وهذا يسرق ويفرقون بين المرء وزوجه، الآن حينما سجدت القلوب لم يكن إلا هم واحد. يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويجركم من عذاب أليم. ثم علموا أن الله عزيز وأن الله غني حميد، يقبل التائبين وعزيز سبحانه وتعالى عن الغافلين. ومن صد عن سبيل رب العالمين قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أين سيذهب؟ والله سبحانه وتعالى من عظمته يجعلك تضحك في المعصية اليوم وبكرة وبعده بين سنة وسنتين، ثم يأتيك بيوم لا ينسيك السنتين اللي راحت، بل ينسيك السنتين اللي راحت وقدامها 10 سنوات. وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. هذا القلب حبيبي الغالي سيسجد، سيسجد وأمامه خيارين: إن لم يسجد لله العظيم سبحانه سجد للهوى والشيطان وأعوانه، وإن سجد لمن دون الله سبحانه فسيجد كل شيء إلا راحته، ويذوق كل شيء إلا طمأنينته وسعادته. ومن جرب هذا يعرف ما أعنيه جيدا. وخسارته ليست في الدنيا فقط، بل والله وحتى في الآخرة. تجده أكثر الناس بحثا عن السعادة، يسافر ويذهب أكثر الناس بحثا عن السعادة ولا يشم رائحة السعادة، يجرب كل شيء ليذوق طعمها ويجد كل شيء إلا طعمها. ولأجل هذا أكثرهم ينتحرون، والذين لا ينتحرون منهم هم عند الله كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. بل والله كلما ازداد ضحكه بالمعصية ازداد حزنه وهمه وألمه، والثمن الذي سيدفعه عاجلا أو آجلا. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فحاله كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر ليرتوي، وكلما ازداد شربا ازداد عطشا، يجد كل طعم إلا الارتواء، ولا سبيل له إلا النجاة إلا بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه امرأة كندية عندنا في المستشفى، كانت في ضلال بعيد، ثم أراد الله عز وجل يوم أن قذف الهداية في قلبها والله يفعل ما يريد، فسجد قلبها أحسبها والله حسيبها. قالت لي كلمتين مختصرتين، قالت: والله عاهدت ربي منذ أن أسلمت أن لا يتبين عندي أمر لله سبحانه وتعالى يريده إلا فعلته، إلا أن يحول الله بيني وبينه، وأن لا أعلم لله سبحانه وتعالى نهيا ينهاه وأمر لا يحبه أو يغضبه إلا منعت نفسي منه مهما كنت أشتهيه. كيف لا وأنا أسمع قول الله عز وجل في وصفه للمؤمنين: ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان الله، هذه سجد قلبها نحسبها والله حسيبها قبل أسابيع، ثم قررت هذا القرار الصعب. ما أجمل القلب أحبتي إذا سجد واستكان وخضع لله الواحد الأحد. فمن وجد الله فبالله قل لي ماذا فقد، ومن فقده سبحانه فبالله قل لي ماذا وجد. ما أجمل أن ترى الإنسان يتغير ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. رجل كان معنا هو أحد الزملاء، والله يا أخوة أنه كان لا يصوم، يعني تحت المجهر كان كافرا، والله لا يصوم ولا يصلي. وأنا أتكلم مع الإخوان والزملاء في العمل أراه ينظر نظرات غريبة، والله أحس أن هذا الرجل في قلبه شيء، ساكت يتأمل ينصت يستمع، أول ما ينفض المجلس وأطلع يطلع ورائي، تكلمت يوم عن صلاة الضحى، اطلع وراي. قال لي كم ركعة وش أحسن وقت فيها؟ والله جل تسأل يا جماعة بالتفاصيل. ومن ذاك اليوم ما رأيته تركها أبدا. تكلمت يوم عن الصيام، صيام الاثنين والخميس والبيض، والله أول ما طلعت قال لي وش الأحاديث اللي جت فيها. بعد فترة أقسم بالله إلى هذا اليوم لا أذكر أني رأيت مفطر في يوم اثنين وأنا داوم معه إلا يوم واحد، قرابة 4 سنوات، يوم واحد فقط. ولا والله ما يترك صيام البيض بل يذكرنا فيها. سبحان الله بدأ التغير فيه، والله ليس في خارجه بس وباطنه وظاهره، والله حتى في كلامه تغير. والله إنه كان يلقي بالكلمات دون أن يتأمل فيها، الآن بدأ يضبط الكلمات. والله يا جماعة أنه كل ما سمع لو يسمع عن أدنى شيء يرضي الله عز وجل يسابق إليه. تكلمت يوم عن المسواك في يوم قلت إنه مرضات للرب، قال مرضات للرب، والله والله ما رأيته إلى اليوم إلا ومع المسواك. قلت سبحان الله، وبدأ يدخل في هذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين وما شاد أحد للدين إلا غلبه الدين فأوغلوا فيه برفق. تذكرت قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان. سبحان الله، لو أنهم فعلوا، ما قال قرأوا أو حفظوا أو سمعوا، يقول لا يسمع ويطبق ويفعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ماذا يا رب؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والله رأيت هذه الآية واقعا عمليا في قلب ذاك الرجل يفعل ما يوعظ به. تذكرت قول الله سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان الله، الله يقول فبشر عباد، يقول بشره، صفته أنه إذا استمع إلى أي أمر يرضي الله عز وجل يأخذ أحسنه. ما الذي يرضي ربنا سبحانه؟ قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فما الذي غيره؟ هكذا القلب إذا سجد يا أخوة. تذكر حبيبي الغالي أن من كان له قلب يعرف معنى هذا الكلام ويكون له ذكرى، كما قال ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا يكفي السمع الحالة، لازم وهو شهيد حاضر يسأل نفسه هذا الكلام ما معنى. كل ما كان عندك في هذا القرآن ومن سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتغير ولا تتبدل أنك كل ما أوصلك الله سبحانه وتعالى إلى منزلة وإلى منصب أو أعطاك نعمة، والله عند الله لك أعظم منها إذا استخدمت هذه النعمة في طاعة الله، وإذا حرصت أن لا تشغلك هذه النعمة عن الله سبحانه وتعالى. وفي حج عام من الأعوام حججت أنا ورجل ذو منصب من كندا، ففوجئت أن هذا الرجل جاء بي صورة ورجع من الحج بصورة أخرى، جاء عليه آثار الترف، كان يشمئز من الأمور التي حولنا. فجأة إذ به كل ما جئنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى أو نقول حديثا كان يقترب في نهاية الصفوف، ثم في اليوم اللي بعده كان أقرب، بعدها ما كان إلا في الصفوف الأول، ثم يأتي والله يوقظني من النوم قبل الفجر ثم يجلس يتكلم معي بعد صلاة الفجر وفيني النوم، يريد أن يتكلم معي يقول كلمني عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلمني عن الله سبحانه وتعالى، إيش تفسير هذه الآية أنا قرأتها اليوم، بدأ يسأل يسأل، والله ما تكلمنا بعدها أو حضرنا محاضرة في المخيم إلا وترى الدمع يذرف من عينه. قال لي كلمة أهمس بها في قلبي أولا ثم في قلب كل من يسمعني من الإنس والجن. أنا استفدت من حجي هذه السنة فوائد عظيمة، أعظم هذه الفوائد أني تعلمت من أعماق قلبي سهولة التنازع عن المعصية. تعلمت أني قد أضحك وقد أسعد بدون أي مؤثرات. يقول كنت حامل هم قبل ما أجي وأقول لزوجتي كيف نعيش وكيف نجلس في هالأيام الخمسة بدون لا تلفزيون ولا دش ولا سينما ولا أنا متعود في كندا في مكان من أجمل الأجواء. فتعلمت من هذا الحج كيف أسعد من أعماق قلبي وكيف لا أنتظر السعادة من مؤثرات خارجية بل أن تخرج السعادة من أعماق قلبي. يقول والله ما وجدتها في أي مكان كما وجدتها في هذا اليوم. يقول فصرت أتساءل ما أقدر أنام، أقول هذا ونحن الآن في الدنيا ونسمع كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسمع كلام عن الله سبحانه وتعالى ونعيش في هذه السعادة، فكيف لو جمعنا الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. فتأملت قول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. من أعظم المنافع أن تدرك بقلبك أين الطريق إلى الله عز وجل الذي هو قادر سبحانه وتعالى على إسعادك. تعالى والله لو أنك فعلت ما فعلت، لأن الشيطان يأتي لابن آدم ويقول له خلاص إذا جاء يعصي قال له الله غفور رحيم، وإذا جاء يتوب قال له لا يا حبيبي وين تتوب وأنت فعلت وفعلت وفعلت. فسبحان الله يوم كنت أعطي الله وأن تفتح لي أبواب الرحمات، والآن يوم جيت أطيعه سبحانه وتعالى تغلق علي الأبواب. لا والله سأرجع، والله لو سجد القلب هذا بعد 100 سنة والله يقبله الله عز وجل، لكن لن يقبل الله عز وجل إذا سجدت قلوبنا تحت الأرض، بل ستبكي القلوب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقال كلا في الطائرة وبين السماء والأرض. كنت أنا وأحد الإخوة من قطر، فإذ بمضيفة في أحد الخطوط الجوية الخليجية قد لبست ما فوق الركبة. المهم اتفقت أنا وصاحبي هذا أن لا نطلب شيء، لا نريدها تقبل علينا، أهم شيء ما تجي عندنا. المهم سبحان الله جاءت تريد صاحبي هذا أن يربط الحزام، وكان وزنه زايد شوي فيحتاج إلى وصلة، ف وقفت عندنا وأرسلت صديقتها تأتي بقطعة الحزام الثانية. أقول سبحان الله في نفسي أنا معي شريط في جيبي وأقول أعطيها شريط، ثم يأتيني الشيطان يقول مجنون أنت، هذه مستحيل تفدي، على الأقل عطى واحدة لابسة عباية على الكتف يمكن ترفعها على الرأس، هذه منتهية، هذه من خلاص موضوعها منتهي. شوفوا إبليس كيف يخدع الناس. المهم وأنا في حوار بيني وبين نفسي وبين قلبي والشيطان، ثم عزمت وقلت سبحان الله عمر بن الخطاب جاء يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأسجد الله بأمره قلبه حتى عاد ثاني الخلفاء الراشدين، فأنا سأعطيها وأدعو الله عز وجل والله يكتب ما يشاء. المهم سبحان الله أخرجت الشريط وأعطت هي، ناظر في الشريط ما تدري شو هذا، أول مرة الظاهر تشوف شريط إسلامي، أعطت هي قلت لها هذا هدية الله يوفق، نظرت فيني قالت إيش هذا، هذا شريط يتكلم عن نعيم مرأة في الجنة، كان شريط غارق الحوت، قالت هذا شيء تتكلم عن النسوان في الجنة قلتيه. المهم ذهبت. صاحبي هذا يقول لي جاءه الشيطان سبحان الله يقول ليش تعطيها شريط، قلت سبحان الله ليش ما تبغى أعطيها، قال يا أخي دي منتهية دي وين تعطيها شريط، هل تصدق أنها تجدي، قلت سبحان الله انظر قلة أدبنا مع الله سبحانه وتعالى، وهل نحن سنهدي الناس، نحن علينا ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. المهم وأنا أتكلم معه قلت له تعال يا أخي إحنا في سفر خلنا ندعيها، ندعيها أن الله سبحانه وتعالى يهديها كما هدى عمر، وإحنا مسافرين والمسافر دعوة مستجابة بإذن الله. المهم شوية لا تجي عندي، والله يا أخوان جاء تسأل قالت لي معك أشرطة للرجال نوزعها، قلت سبحان الله أحدنا له بالاستقامة 20 سنة ما عمره حس أنه يحتاج يوزع أشرطة أو يوزع مطويات أو يخدم الدين، قلت لا ما معي إلا هذا، قلت لا خلاص يا أختي واخذي عني الله يحفظك الآن، طبعا كان شكلها فتنة جدا، فأنا قلت لها خلاص أنا قاعد أدعي لك الآن واخذي عني، قالت تدعي لي كمان، والله يا جماعة قاعد تصيح تبكي على رؤوسها قدام العالم تقول تدعي لي كمان، ثم نزلت على الناس من غير شعور قالت كل اللي قابلتهم في الطيارة يبغوني لأنفسهم هم أول مرة أشوف واحد يبغاني لنفسي ويقول روحي وادعيني. كلهم يقولون تعالي، يبغون المنكر، يبغوني أنا عشان شهوات أنفسهم. والله قاعد تبكي يا أخوان، نسيت نفسها أنها في الطائف. المهم كنا في رحلتنا إلى قطر، أعطاها صاحبنا هذا رقمه، ثم لما نزلنا في قطر حضرت محاضرة. هذا الكلام يوم الأربعاء، حضرت المحاضرة يوم الجمعة وأعطيناها أشرطة. والله يا جماعة جاءت المحاضرة يوم الجمعة بعباءة، وكلمتنا في تلك الليلة قالت والله أنا تائبة لله سبحانه وتعالى، وأنا والله ما لقيت أحد دني على طريق الصحيح. قلت سبحان الله. وشوي بعد كم يوم تقول أنا اتقلت واشتغلت في الأرض في أحد وكالات الطيران، وأنا بحجاب الكامل، وجبت معي ثنتين. سبحان الله العظيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقلها حبيب الغالي من أعماق قلبك إذا جاءك المثبطون وقالوا لك. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قل كمن تجدت قلوبهم في القرآن فقالوا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سجدة قلب يجعل الله سبحانه وتعالى بها من عمر بن الخطاب من أكبر أعداء الدين إلى ثاني الخلفاء الراشدين، بل وثاني المبشرين بالجنة. سجدة قلب جعل الله سبحانه وتعالى بها من أبي سفيان قائدا لجيوش الكافرين إلى حامٍ من حماة الدين. سجدة قلب غير الله سبحانه وتعالى بها جغرافية الأرض، مناطق تغيرت، حرك أماكن وأبعد أخرى لأجل قلب سجد. سجدة قلب جعل الله بها من قاتل 99 بل 100 إلى مالك قصور في جنات النعيم، إلى زوج من الحور العين، إلى رجل من ورث جنة النعيم. قتل 99 ثم جاء قلبه يريد السجود لله سبحانه وتعالى. هكذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، جاء يريد أن يعرف طريق يستمر به متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وجد عابدا في المسجد. انظر أين ذهب، ذهب للمسجد إلى صومعة يتعبد فيها رجل، قال لا أنا أريد أن أتوب، قلبي يريد السجود إلى الله عز وجل. قال له وما لك وما للسجود، قد فاتك الركب، قد قتلت 99. فلما رأى أن قلبه لن يسجد لله عز وجل وقفلت الدنيا في وجهه، مات مالك إلا أن كمل 100. ثم ذهب يسأل، قال للعالم أنا قتلت 99 ورقم 100 من العباد لله عز وجل، هل هناك ثمة طريق للتوبة إلى الله عز وجل؟ قال ومن يمنعك من الله. لكن بدأ يعطيه عطايا وعطاه شروط، أكثرنا يبغى يتوب بس ما يسويها. قال له تتوب لكن تترك هذه البلاد. كيف يترك هذه البلاد؟ أحد تقول له تريد أن تتوب؟ اترك المجموعة اللي معك وأنت بيتك وأهلك ومع أهلك، بس اترك الاثنين اللي تمشي معهم. قال لا والله ما أقدر. كذب، لا يريد أن يغير قلبه، لا يريد أن يسجد لله سبحانه وتعالى. هذا قلب الساجد الصادق مع الله عز وجل، عنده استعداد يطبق أي شيء لكن يصل إلى الله عز وجل. قال لا تترك هذه البلدة، يعني تترك بيتك وتترك أهلك. وجاء في الحديث أنه ذهب لوحده، يعني ترك كل شيء لله سبحانه وتعالى. قلب صادق يريد الله، فمشى وخرج من هذه القرية. وهو في الطريق إذ بأمر الله عز وجل قد جرى بذاك القدر أنه لم يبقى له إلا ساعات قلائل، ثم ستأتيه الملائكة لتنهي قصة حياة ذاك الرجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاءه الموت وأحس بمرارته قال جعل ينأى بصدره. سبحان الله، الأطراف تعطلت عن المشي لكن القلب ما زال يريد أن يصل إلى رب الله عز وجل. أخذ ينأى بصدره عز ذاك القلب على الله سبحانه وتعالى، عز ذاك القلب الذي لا يريد إلا الله، ترك كل شيء يريد رضا الله عز وجل. والله عز وجل أعز وأكرم وأعظم من أن يخيب عبد الرجاء أو يخيب من سعى إليه وضحى لأجله. فإذ الملائكة تنزع الروح وهو ينأم ويتحرك ويدفع نفسه، ثم خر ذاك الجسد ومات. جاءت الملائكة بمسوح من النار لتحمل ذاك الجسد الذي قتل وبطش بمئة آخرهم عابد. ثم يأمر الله ملائكة أخرى، ملائكة الرحمة، تنزل وتنازع في هذا الرجل ملائكة الرحمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم ينزل ملك ليقضي بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الآن سيتحدد مصير عبد إما إلى جنة أو إلى نار، ثم يحكم هذا الملك أنه إن كان لأهل قرية الشر أقرب تأخذ ملائكة العذاب، وإن كان لأهل الخير أقرب تأخذ ملائكة الرحمة. والله كان الخبر أسوأ مما يتصور، كان هو أقرب إلى أهل الشر. ثم يأمر الله عز وجل كما جاء في الحديث، يأمر تلك الأرض بجبالها وأناسها ومزارعها وبساتينها أن تزحزحي، تتغير كروية الأرض، تتغير معالم الأرض وجغرافيتها لأجل عبد قلبه سجد لله سبحانه وتعالى. ويأمر الله أن تقترب أرض الصالحين إلى أن تكون أقرب منه بشبر كما قال عليه الصلاة والسلام، فتأخذه ملائكة الرحمة. فما أرحم الله، ولكن لذاك القلب الصادق الساجد سبحان من تعز عليه قلوب الساجدين الصادقين. اللهم اجعلنا يا رب من الصادقين معك. وها هو شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله حينما فسر قول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال السجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. ثم قال وجرب نفسك يا أخي إذا تلي عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين لله رب العالمين؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آيات ربهم زادتهم إيمانا، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يتأثرون. ومن علامات الخضوع لله سبحانه وتعالى عند قراءتك للقرآن أن تحس بما تحس في قلبك، فهل نشعر بهذا في قلوبنا؟ يقول الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. هل نحسها؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. تعال وانظر حبيبي الغالي واقرأ معي إن شئت، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. القضية قضية إحساس في تلك القلوب بل في أعماق القلوب. قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. انظر سلسلة المشاعر إذا يتلى عليهم. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يقولون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله، هو ساجد ويتذكر الوعود التي قرأها وتليت عليه واقف. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أنت مهيأ الآن أن تدعو الله أو الرحمن سبحانه فيجيبك. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله. إذن لمثل هذه المواطن تختبر هذه القلوب عند سماع القرآن، ما الذي يحصل في قلبي وقلبك؟ هذه أخت لنا في إحدى دول الخليج، يحدثني عنها مدير أحد اللجان، يقول قسمت حياة هذه الفتاة إلى ثلاث صفحات. الصفحة الأولى أسود من ظلام الليل، تقول هي عن نفسها، تقول والله في تلك المرحلة في حياتي لا أصلي أبدا، يعني تحت المجهر كافرة، انغماس في سماع الأغنيات، إدمان، تقول بمعنى الكلمة إدمان على الشات وعلى المحادثات في الإنترنت، والله لا أحس بنفسي، تمر الساعات وراء الساعات، تبرج في الأسواق، كنت جندية من جنود إبليس، جئت ببنات وفتيات لا يعلمن شيء عن الإنترنت، علمتهن ودرستهن حتى يكن جنديات لإبليس، عليه من الله ما يستحق، أعاذنا الله وإياكم منه. تقول إذا خرجت أضللت أكثر الناس، أأخذ أي رقم، تبرج، سفور، عباءة تصلح تكون فستان. تقول ثلاث مرات أحس بالضنك يبلغ مني ما يبلغ حتى أردت الانتحار ثلاث مرات، ثم سلسلة من المعاكسات، والله نومي فقط الذي لا أعصي فيه رب العالمين، وإلا في كل لحظة وفي كل نفس الأذن التي أعطاني الله عز وجل أعاكس بها، اللسان أعاكس به وأفسد وأغتاب وأنم، الأيادي التي حركها رب العالمين ما استشعرت تلك النعم كلها، فاستعنت بكل نعمة أنعم الله بها علي على البعد عنه سبحانه والتقرب إلى عدوه الشيطان الرجيم. أفأمنوا ومكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تقول وفجأة في تلك الظلمات أحسست إحساس بداخلي يقول لي أنت حقيرة. تقول فلما أردت أن أقلب الصفحة وأغير من حياتي البئيسة التعيسة التي مللت فيها، كل مكان أروح له طفش، رحنا لهذا وهذا المكان زرناه وهالنكتة سمعتها طفش، ضاقت بي الأرض بما رحبت وضاقت بي نفسي التي في صدري. تقول ثم بعدها قررت أن أتوب، ففتحت صفحة أخرى جاء فيها الشيطان وقنطني من رحمة الله عز وجل، قال أنت بالذات حتى لو تبت الآن ملايين من البشر أغريتيهم في الانترنت وأرسلت لهم أغاني، من يجمع لك هذه الأغاني؟ كل من سمعها عوزارهم كلها على ظهرك. تقول فحينما أردت وعزمت اتصلت على أحد اللجان التي فيها صاحبنا، قالت له الحال، قالت أنا وضعي كذا كذا، هل لي من توبة أو لا؟ قال لها الرجل وسرد عليها الآيات العظام التي لا يدركها كثير من الناس، قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميعا نعم والله جميعا، كبيرها وصغيرها، جرمها، دقها، جلها. ما الخطوة التي أحتاج أن أفعلها وإذ بالآيات تترى تباعا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ما هي الخطوة بعد أن أتوب وأغير كل ما عندي من الذنوب؟ اسمع الآية التي تليها. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذن هذا الطريق تقول فانفتح أمامي طريق كله نور إلى من فوق العرش جل في علاه. إذن الطريق أن أتوب الآن وأنيب وأغير كل ما عندي وأن أضرب بآراء الشيطان عرض الحائط وأبدأ البداية من الآن. نعم أسرف، نعم عندي ذنوب، ووعدني رب العالمين إن أنا تبت وأنبت واتبعت سبيله سبحانه أن يقلب ذنوبي كلها من الظلمات إلى النور. تقول فبدأت الصفحة الثانية أن تفتح في حياتي. فلما تكلمت مع الإخوة في إحدى اللجان الدعوية وعزمت وبدأت أرسم طريقي في الصفحة الأخرى وبدأت أحصي كم عدد المواقع التي كنت أدخل عليها في الشات حتى أضل أولئك الأمم الغافلة عن الله سبحانه وتعالى، ردنا الله وإياهم إليه ردا جميلا. كانت من أولى خطواتي أن أنيب، أن أغير ما عندي الآن. ثم غيرت عباءتي وغيرت أشرطتي، غيرت السيديات اللي عندي، غيرت كل ما يذكرني بإبليس عدو الله سبحانه وتعالى، وبدأت أبحث أكتب وأرسم طريق الآن في طريق الهداية مع الله عز وجل. ثم وضعت من أعظم أهدافي أن أزور كل موقع دخلت عليه أن أرسل لهم إما شريط أو فلاش دعوي، المهم أني سأبث في كل بصمة تركتها للشيطان سأعوضها وأغطيها بأعظم منها للرحمن سبحانه وتعالى. فبفضل الله عز وجل يقول والله تغيرت وغيرت بفضل الله معها كثير. أفسدت على أهل مواقع الشر مواقعهم بما تبثه، تعرف المجموعات وترسل لهم ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. تقول بدأت أحس بطعم في حياتي، ثم جاءت بالتائبات حتى تجعل لهن برنامج وجعلت بينهم جمعية يدفع كل واحد منهم بعض المال، ثم جعلت بينهم مجلة شهرية تنزل في الانترنت وتنزل وتوزع على أهل الحي وتوزع، بدأ نشاطها في كل مكان. يقول هذا أخونا من اللجان الدعوية، يقول تتصل علي وتقول لي أنا الآن في منتزه ووجدت كذا وكذا، ماذا أفعل، كيف أصنع، وتنصح فلانة وفلانة، من تعرف ومن لا تعرف، تتقرب إلى الله عز وجل في كل نفس بل في كل لحظة من لحظات حياتها. هذه التي فسد على يدها أمم أصلحت بعدها بفضل الله عز وجل أكثر من هذه الأمم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول والله تذكرت كل ما كلمتني تذكرت قول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها هكذا يكون التائب. إن تاب لا يصبر ويقول والله إن نشاطها بعد سنتين مثل نشاطها قبل سنتين بل أكثر. لماذا؟ ما الذي جعلها تثبت؟ ما الذي جعلها؟ إذا كانت التوبة على هذا الأصل العظيم القرآن الكريم تجد الإنسان يثبته رب العالمين كأثبت من الجبال الراسيات، لأنه هذا كلامه سبحانه وتعالى الذي ثبت به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قبلنا وباقي في هذه الأمة خير إلى قيام الساعة. كنت قبل أسبوع في أبها في محاضرة لي، وحكى لي بعض الأخوة قالوا أن عندنا لقاءات مع الشباب متأخرة في الساعة الواحدة والثانية في الليل، فجاءهم أحد الدعاة الموفقين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وتكلم، فقام بعض الناس وجاءوا ببعض ما لديهم من المخدرات والمسكرات، ثم يقول هذا اتصل علي الساعة 3:30 واحد يقول كلامه قسما بالله، يقول أسمع كلامه ليس كلام يخرج من الشفاه بل كلامه كأنه ينبض مع نبضات قلبه، قال أريد أن أقابلك الآن. ماذا تريد؟ إن شاء الله بكرة. قال أريد أن أقابلك الآن. قلت الساعة 3 وجاني الساعة 3:30 جاني وجاب معه كيس مليان حبوب مخدرات، قال خذ هذه لا أريد أن أبيته عندي الليلة، وأنا إن شاء الله تائب لله عز وجل ولن أعود لهذا أبدا. يقول فلما قدم لي قلت جزاك الله خير وبيض الله وجهك وأبشر بالخير، يقول في وقت السحر أخذ يدعو أن يقبلها الله سبحانه وتعالى ودعوت له. يقول ثم راح ونام وقام الظهر وقبل أقدام والدته ووالده، يقول مستغربين فلان يحبنا فلان ما ندري عنه ولا لقيناه قاعد ينافق علينا، يقول كيف؟ أخذ أوراق أمه اللي في المستشفى وانطلق من المكان اللي فيه الوادين إلى مستشفى عسير ليصلح أوراق أمه، وعدها أنه يذرها وأنه سيكون حولها وأنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى يوم أن وصى الإنسان بوالديه، وأخذ أوراقها وتغير مواعيدها في المستشفى وهو راجع، وكان الخط واحد رايح جاي، ثم ينزل قدر الله سبحانه وتعالى فإذ بالحديد بالحديد وحادث شنيع يقضي فيه ذاك الرجل أجله. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعد هذه الأعمال الجليلة، توبة في وقت السحر ودعاء في وقت السحر وصلاة الفجر في جماعة، ثم بر الوالدين وقبل أقدامها، ثم سعى يريد رضا والدته لأن سيرضي بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، غير المنكر. سألت نفسي وسألت من حولي، قلت سبحان الله لو أن الشيطان أقنعه كما أقنع أكثر الناس، لو أقنعه قال له بكرة سلمها، لو أن الشيطان أقنعه بيومين زيادة أو قال له الأسبوع الجاي، لو أقنعه أنه ينقص حبة من هذه كيف ستكون النهاية؟ لكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، وهو أعلم بعباده منهم جل في علاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال الصحابة ما معنى عسله يا رسول الله؟ قال يجعل له عمل صالح بين يدي موته ثم يقبضه عليها. لكن من منا؟ هذا الرجل سمع فاستجاب، حضر محاضرة غير، كم حضرنا وغيرنا؟ سجد القلب فتغير هذا الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلب قلبي وقلوبكم لرضاه، وأن يثبتنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. هذا القلب إذا سجد تجده ينظر متأملا في خلق الله سبحانه، كل شيء يذكره بالله جل في علاه. إذا رأى السماء تذكر، والسماء بنيناها بأيد وإنا لمنسعون، يتأمل ما فيها موضع شبر إلا وملك واضع جبهته ساجد لله سبحانه وتعالى، فيزيد سجوده في ذاك الصدر. كلما رأى شجر سأل نفسه من أنبته ورعاه، يسأل نفسه الشهد في بطون النحل من حلاه، الجبل ذاك الأشم من الذي أرساه، النقل من سواه ومن شق نواه، البحر من أجراه، الصخر من فجر منه المياه، الدم بعروقي أنا من أجراه، الثعبان كيف يحيى وذاك السم يملأ فاه. إذا أراد أن يشرب اللبن رآه قال سبحانه من بين دم وفرث من صفاه. النبت في الصحراء من أرباه. ثم يجيب ذاك القلب من أعماقه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكل شيء يذكره بالله، فما الذي يذكر قلبي وقلبك بالله؟ فتعال أخي الغالي وادع ربك سبحانه وتعالى وتخلص مما يغضبه جل جلاله عندك، واعمل ما ترى من الصالحات يفتح الله سبحانه وتعالى لك فتحا عظيما. والله الذي لا إله غيره لن نذوق للحياة طعما إلا إذا سجدت قلوبنا لله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب لا يملك هذا إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأحب اسم إليك. اللهم إنا نسألك بأحب عمل عمل في أرضك لك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا قلوبا ساجدة تكون متقربة لك بأناء الليل وأطراف النهار. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح شأننا وأقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا. والله ما كانت هذه الكلمات إلا لقائلها ولمن يحب، فاللهم انفع بها من قالها ومن سمعها. أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا تختلف عليه حوائج الطالبين، سبحانك ربنا المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت، سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئاتنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه، ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، وإنك للمحسن إلينا وإنا للمسيئين إلى نفوسنا فيما بيننا وبينك، تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.